وجاهد في الله حق جهاده حتى وليقوم. كان في ورقة لا نخلص إن شاء الله رب العالمين. يعني حتى ننهي ما بدأناه من الحديث عن الشيعة، ونظرا لأن كثير من إخواننا تغيبوا في بسبب ظروف المطر، فإن شاء الله رب العالمين نقتصر اليوم على درس الشيعة، وطبعا إن شاء الله نكمل فيما بعد كتاب الإرشاد، وهو بقي درس أو درسان من الحديث عن الشيعة، وإن شاء الله رب العالمين نصور الأوراق ونعطيها لإخواننا، ويكون إن شاء الله في امتحان في هذه الأوراق. اتفقنا إن شاء الله؟ إن شاء الله رب العالمين. بحيث أن طبعا هو الشيعة شئت أم أبيت هم الخطر القادم، هم الخطر القادم، فلا بد أن نتسلح لهم ونتجهز للرد عليه. اليوم إن شاء الله رب العالمين يدور الحديث عن الشيعة والسنة، الشيعة وتوحيد الألوهية، الشيعة وتوحيد الربوبية. وكان الحديث فيما سبق يتكلم عن علاقة الشيعة بأهل السنة، وقلنا إن الشيعة يطلقون على السني بأنه الناصبي، فكل من خالف الإمام علي أو كل من قدم على علي رضي الله عنه غيره في الخلافة فهو ناصبي، فمن قدم أبا بكر عند الشيعة على الإمام علي فهو ناصبي، ومن قدم عمر فهو ناصبي، ومن قدم عثمان فهو ناصبي. فشرط الشيعي أن يقدم عليا على غيره في الخلافة، فالناصبي عندهم هو من قدم غير علي في الخلافة. وطبعا اختبار يعرفوا به الوحدة، مثلا السنية من الوحدة الشيعية يعرضوا عليها الأول زواج المتعة، فإن رفضت فهي سنية فيعرفون هذا، وإن وافقت فهي شيعية. طبعا كما قلت لحضراتكم في كتاب في غير ما كتاب، إن الناصبي أو إن السنية عندهم أشر من اليهودي والنصراني، وهذا واضح من النصوص التي ذكرناها. وإن دماءنا أي دماء أهل السنة عند هؤلاء حلال، وقتلهم وتدمير بيوتهم وتخريبها أيضا عند هؤلاء حلال. فيروون عن الصادق عليه السلام وهو من هذا الأمر براء، أنك إذا ظفرت بسني فاقلب عليه الحائط أو أغرقه في البحر فإن هذا أفضل ما تفعله، وخذ ما تستطيع من المال، يعني خذ المال اللي أنت تقدر عليه، فدي قربة عند الله عز وجل. أما اعتقادهم في السنة، قبل أن أتكلم في مسألة اعتقاد الشيعة في السنة، فمعلوم أن السنة كما يذكر العلماء هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فنفصل التعريف نقول كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما صدر عن الصحابة وما صدر عن التابعين هل يسمى سنة؟ نعم، يرى بعض العلماء أن ما صدر عن الصحابة وما صدر عن التابعين يعتبر أيضا من السنة، ويرى البعض الآخر أن ما صدر عن الصحابة أو ما صدر عن التابعين يعتبر أثرا. فإذا سمعت عند بعض العلماء يروى في الأثر فالمقصود به ما ذكر عن الصحابة أو التابعين، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن أقوال الصحابة تعتبر من السنة، وأقوال التابعين أيضا تعتبر من السنة، ودليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل القرون على الإطلاق. طيب كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، مثاله نعم، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، مثاله أيوة نعم. أو فعل مثاله صلوا كما رأيتموني وصلوا خذوا عني مناسككم، أو تقرير نعم نعم كإقراره صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص وقد قد تيمم، ولكن هو لم يقر وإنما قال إنما كان يكفيهم أن يضربوا الأرض ويفعلوا هكذا، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. فيعني هنقول بعيد عن الإقرار شوي. الإقرار الأذان الأذان نعم. عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الرؤيا التي رآها أن رجلا يبيع الناقوس، ثم ذكر باقي الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي. طب إقرار تاني تفضل اللي هو نعم ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت بعده ركعتين، وده حديث لما سبقتنا إلى الجنة يا بلال. وأيضا أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم يأكلون الضب ومع ذلك لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل معه، فهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أكل الإيه؟ أكل الضب. نعم أيوة نعم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية بالفاتحة. ثم ننتقل إلى تقسيم السنة عند العلماء. العلماء يقسمون السنة إلى سنة متواترة وسنة آحاد، سنة متواترة وسنة آحاد. أما السنة المتواترة فهي ما رواه جمع عن جمع يستحيل عند العابد تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع عن جمع يستحيل عند العابد تواطؤهم على الكذب. والتواتر قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي، تواتر لفظي وتواتر معنوي. طبعا الكلام ده كله عشان اعرفك السنة عند اهل السنة، عشان لما نيجي نتكلم عن السنة عند الشيعة تبقى انت واخد بال. يبقى اذا التواتر قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. اما التواتر اللفظي فهما ما اتفق رواته على لفظه ومعناه، ما اتفق رواته على لفظه ومعناه. مثاله نعم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. اما المتواتر المعنوي فهو ما اختلفت الفاظه واتحد معناه، ما اختلفت الفاظه واتحد معناه، زي رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، واحاديث الشفاعة وغير احاديث الحوض فهي متواترة تواترا معنوي. يبقى ان اتفق اللفظ والمعنى فهو تواتر لفظ، طب ان اختلف اللفظ واتفق واتحد المعنى فهو تواتر معنوي. اتفقنا؟ طيب الاحاد بقى ده القسم الاولين. قسم المنكر، منكر التواتر، منكر التواتر ان انكر بعدما ثبت هذا التواتر فهو يكفر، يعني منكر الحديث المتواتر ان انكره بعدما ثبت التواتر فهو يكفر. اما الاحاد فهو ما رواه اقل من اربع، ثلاثه او اثنان او واحد. فاذا روى الحديث ثلاثه فهذا معناه الحديث المشهور. مثاله ليه قلت ليه مشهور ليه قلت انما الاعمال بالنيات ليه؟ يبقى ده احنا قلنا ثلاثه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، الحديث في البخاري، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المشهور رواه ثلاثة في كل طبق، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، ده بنسميه الايه المشهور. طبعا العلماء بيقسموه مشهور وهو صحيح، مشهور وهو حسن، مشهور وهو ضعيف، مشهور وهو موضوع. يعني هناك احاديث مشهورة ولكنها موضوع، يعني مثلا البطيخ ربيع امتي مشهور، فده بنسميه مشهور على ألسنة الايه على ألسنة الناس، الحديث موضوع. طيب الحديث الثاني قلنا مشهور العزيز اللي هو ما رواه اثنان في كل طبقة، ما رواه اثنان في كل طبقة. مثاله لا يؤمن أحدكم، لا والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. نعم. الحديث الفرض حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهو قد رواه عن عمر بن الخطاب واحد، ثم رواه واحد أيضا إلى أن وصل بعد ذلك إلى عدد كثير، ولكن العلماء يحكمون عليه بأنه حديث فرض. أيضا الحديث أو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة صحيحة وسنة حسنة وسنة ضعيفة وسنة موضوع. طبعا يقال سنة من لفظ التغليب، يعني إذن عندنا الحديث بينقسم إلى صحيح وضعيف وموضوع وإيه وحسن. يبقى الحديث هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بقى إلى الشيعة ومذهبهم في الحديث أو مذهبهم في السنة. أما الحديث عند الشيعة فهو كل ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، كل ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. من المعصوم عندهم الأئمة الاثنى إيه؟ الاثنى عشرين. المعصوم عند الشيعة الأئمة الاثنى عشرين، بيبدأوا بمين؟ بيبدأوا بالإمام علي رضي الله عنه، وبينتهوا بالمهدي اللي هو اسمه إيه؟ محمد ابن الحسن الايه العسكري. يبقى اذا هل الشيعة عندهم السنة عندهم ما رفع الى النبي ولا ما رفع الى المعصوم؟ ما رفع الى المعصوم، كل ما صدر عن المعصوم من قول او فعل او تقرير، وهذا ورد في الاصول العامة للفقه المقرر. اما مذهبهم فهو على الراجح انهم ينكرون السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، يعني ينكرون ما ورد في صحيح البخاري، ينكرون ما ورد في صحيح مسلم، ينكرون ما ورد في المساند وفي المعاجم وفي غيرها من كتب أهل السنة. ويصل الحال بهم إلى أنهم يقدمون أقوال الشعراء وأقوال علمائهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن موقف الشيعة من السنة أنهم ينكرونها بالكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا يردون أي الشيعة الروافض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنده أو عنه عند أهل العلم، مثل أحاديث الإمام البخاري ومسلم، ويرون أن شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكشيار الديلمي وعمارة اليمني خير من أحاديث البخاري ومسلم، بل ويرون أن أحاديث الحمار أفضل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث الحمار؟ حديث الحمار رواه الكافي في الجزء الأول صفحة 237. تخيل ان هم بيردوا حديث النبي وبيصدقوا الحديث ده، بيردوا حديث البخاري ومسلم وبيصدقوا الحديث اللي انا قلولك ده. رواية الحمار تقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ان ذلك الحمار، واشار الى حمار واقف، ان ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي. من اللي بيقول؟ الحمار بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماشي موافقين ان مثلا الحيوانات بتكلم النبي، ورد بذلك احاديث ايه احاديث صحيح، ولكن شوف بقى هيقول له ايه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ان أبي حدثني، شوف سلسلة التحديث ايه بقى، ان أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح كتفه، أي كتف الإيه جد جده، فمسح كتفه ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم. الحمار يقول: فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. الحديث يا جماعة صحيح، يعني صح عندهم، يعني هنقول ضعيف، انا هقول لك في حديث ورد في البداية والنهاية لابن كثير قريب من هذا الحديث، ولكن ابن كثير رحمه الله قال هذا الحديث منكر، حكم عليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بالوضع. طبعا لو عاوز تحكم على الحديث ده بالوضع، فامارات الكذب فيه ظاهرة واضحة. ليه؟ لان الحمار بيقول حدثني ابي عن ابيه عن جده، يبقى كام؟ ثلاث، والحمار يبقى الكام؟ الرابع. فهل معقول ان ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا نوح 400 سنة بس؟ اخد بالك معي؟ ومن حمار بقى اللي هيفرد السند بقى؟ ده الحمار عارف نسبه، ابوه عن جده عن ابو جده سبحان الله. فطبعا نقول الذنب مش على الحمير، الذنب على الحمير اللي روه الروادي. فاذا السنة عندهم يرفضونها ولا يؤمنون بها، ويعتبرون أقوال الأئمة أقوى من الأقوال المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قول الإمام عندهم أقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حضرتك ما تستعجبش، لأن الشيعة يقدسون أئمتهم تقديسا أعمى، وستأتي النماذج إن شاء الله على هذا. في كتاب الكافي للكليني قال موسى عليه السلام، أي موسى الكاظم: مبلغ علمنا ثلاثة، خلي بالك، مبلغ علمنا ثلاثة: ماض وغابر وحادث، ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، الماضي اللي هو علم النبي صلى الله عليه وسلم ده مفسر ومعروف، وأما الغابر فمزمور فمزبور، يعني مقطع ومجزأ ومعروف، ومن اللي عرفه؟ سيدنا علي رضي الله عنه. وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماء. الحادث اللي هو علم الأئمة هيقول وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. يبقى الأولان علم النبي، والتاني علم الأئمة، والتاني علم سيدنا علي، والتالت علم الأئمة. طب أفضل العلوم عندهم إيه؟ العلم الثالث اللي هو علم مين؟ اللي هو علم الأئمة. يبقى إذن علم الأئمة عند هؤلاء أفضل من علم مين؟ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو الكلام هو، وهو أفضل علمنا، ده أفضل علمنا. فإذا هم يفضلون أقوال الأئمة وعلومهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم أصلا لو جيت تفتش كتب الشيعة عشان تشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يروى عن علي بن أبي طالب، لأنه لا يصح أي حديث إلى النبي إلا من طريق الإمام علي. الوحيد اللي هيروى عن الإمام علي عن النبي مين؟ الإمام علي. لا يصح حديث إلى النبي إلا من خلال الإمام علي. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم روي عن الإمام علي 250 حديث، 250 حديث صح منها 40 حديثا. فمعنى هذا أنهم لا يصححون من قول النبي إلا كم؟ إلا يبقى حديث النبي عندهم كم حديث؟ 40 حديث. طب أمال الألوف المؤلفة اللي موجودة في بحار الأنوار، واللي موجودة في الكاف، واللي موجودة في غيرها من الكتب، الألوف المؤلفة دي كلها بينسبوها لمين؟ بينسبوها للأئمة. فكلام الأئمة أكثر عندهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل يغالون فيقولون إن قول الإمام هو قول الله. أنتم معي ولا سرحتوه؟ هسه إن قول الإمام هو قول الله. فيروون عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال حديث أبي، وحديث أبي حديث جد، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث علي، وحديث علي حديث النبي، وحديث النبي هو قول الله عز وجل. يبقى إذن هو عاوز يوصلك إن كلام الأئمة كلام مين؟ كلام الله عز وجل. طب هو وصلك حديث أبي عن جدي عن النبي عن الله عز وجل؟ لا، هو هيقربها لك خالص في رواية تانية في شرح أصول الكافي، هيقول لك وتنتج هذه المقدمات أن حديث كل واحد من الأئمة هو قول الله عز وجل. فإذا كما في شرح أصول الكافي يصح أن تحذف السند وأن تحذف قول القائل وتقول قال الله عز وجل. شفت الغلو الحد فين؟ يعني مثلا لو عندهم رواية بتقول قال الصادق، يجوز عندهم أن أنت تشيل قال الصادق وتقول قال مين؟ قال الله عز وجل. لو رواية عن الإمام علي شيل الإمام علي وتحط إيه؟ قال الله عز وجل، لأن كلام الإمام علي وعندهم هو كلام مين؟ هو كلام ربنا. يعني لو واحد وضع رواية على هؤلاء الأئمة من سبب لله عز وجل، طبعا علم الحديث عندهم علم مقطوع، ليس عندهم لا صحيح ولا ضعيف، والتصحيح والتضعيف عندهم لا قواعد لها، لا خطامة لها ولا زمام، فأمر مفتوح عندهم. هم أحيانا يحذفوا السند كله، يقول لك عاد أن واحد يحط رواية يلعن فيها أم المؤمنين عائشة كما يرون عن أبي عبد الله عليه السلام كذبا وبهتانا أن المهدي سيخرج آخر الزمان ليجلد الحميراء، المقصود بها السيدة عائشة رضي الله عنها. نقول الكلام ده هو كلام ربنا؟ فلعنة الله على من قال مثل هذا الكلام، والأئمة منه براء. فإذا كلام الأئمة عندهم هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. فطبعا لو فكرت كده، فكر معي، إذا كان الأئمة بيجيلهم الوحي وبينزل لهم جبريل وميكائيل، وإذا كان كلام الأئمة هو كلام الله، يعني معنى كده أن هم لا يخطئون، ده يدلك على إيه أو يرشدك لإيه؟ فكر معايا كده، هنقول أن هم قدسوا الأئمة وصلوهم لمنزل أعلى من منزلته، هذا واحد. التانية تفضل. لا مش هنقول فوق علم الله، هم بيقولوا علم الأئمة هو علم الله أو كلام الأئمة هو قول الله. تفضل. طبعا مسألة كلام الأئمة دي هتيجي إن شاء الله. تفضل. مسألة العصمة أيضا أنهم جعلوهم معصومين. عارف أخطر حاجة في المسألة وهي خفية شوية، اللي هي ربنا يبارك فيه جزاك الله خير، هي ديت اللي احنا عاوزين نقول، هو فعلا دي الخطورة كلها. فإذا كان الأئمة لا يخطئ، وإذا كان الملائكة بتجيلهم، وإذا كان كلامهم وقول الله عز وجل، يبقى معنى كده أن الوحي انقطع يا جماعة، أن الوحي ما انقطعش، أن الوحي لسه موجود وبينزل على هؤلاء الأئمة، فالوحي عند هؤلاء من لازم كلامهم لم ينقطع. هذه مسألة إن اعتقدتها الروافض فهم كفار، لأن خاتم النبيين هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فيقولون بأن الوحي مستمر. هذه مسألة خطيرة تترتب على هذه المسألة. أما مسألة مرويات الصحابة، مرويات الصحابة، هما ما بيروش عن النبي ويروا عن الصحابة؟ طيب وهم ينفع يروا عن الصحابة؟ عمرهم ما يروا عن الصحابة. عارف ليه؟ لأن هم أصلا بيكفروا الصحابة. أهو ده تفسير العياشي، وأنا قلت لحضراتكم تفسير العياشي عندهم بمثابة تفسير ابن كثير عندنا. بتحب ابن كثير ولا لأ؟ وشوف عندنا ما نقول ابن كثير له وزن وله تقل، فهو تفسير العياشي عندهم من أقوى التفاسير، بل إنه عندهم إمام علامة علم ومحدث جليل، يعني رجل صاحب حديث عندهم. فينسبون إلى أبي جعفر عليه السلام قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت ومن الثلاثة؟ قال المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي. يبقى كل الصحابة عند الروافض كفار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. مين ثلاثة؟ المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي. تبدير إن قرأت الحديث ده وانت قاعد تستشف من الحديث ده معي؟ تستشف منه إيه؟ إن هما بيقصدوا إيه؟ ها؟ أولا تكفير الصحابة وده أمر مشهور من الحديث. الثاني معلش يكمل العدد يعني النهاردة كويس فهناخد ندي مع بعض. اشتغل معي تفضل. ماشي ما هي خلاص كله بالخلفاء الثلاثة بقى، لأن الإمام علي عندهم إمام معصوم. أولا هدم السنة كلها، ينفع بعد كده تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روي عن أبي هريرة أو روت عائشة؟ ينفع؟ إذا كان أنت بتروي لهم عن دون دية عندهم أو هذا عندهم كفر من العياذ بالله، فأنت بتروي عن كفر ينفع؟ ما ينفعش. الأمر الثاني ده أمر خطير جدا لو تنبهت له. فكر، كان الناس بعد رسول الله أهل ردة إلا ثلاثة. ما هو معلش هتك عليك في الشتريات عشان خاطر بيترتب لها حكم خطير، واللي هيجيبه يبقى جزاه الله خير. طب اللي هيجيبه ياخد كتاب مختصر معارج القبول هدي. خلاص احنا اتفقنا على مسألة التكفير. اتفضل ربنا يبارك فيك، الهدية لك. اتفضل. عارف معنى الكلام ده ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فيش في تربية الصحابة، صح؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه، يعني أخبر عنه أنه أكمل الدين وأتم به النعمة، يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أو لم ينجح النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة، بدليل أنه بمجرد أن مات رسول الله ارتد جميع الصحابة. يبقى ده يعني فشل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة من هذا القول، القول خطير جدا جدا. فهم بهذا القول يحكمون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فشل في تبليغ الايه؟ في تبليغ الرسالة. لا، خد اخطر منه بقى، يحكمون ليه؟ ما هي واضحة خالص ايه؟ من ده عارف ده هو؟ وان كان يرفع يديه الى الله فالله عز وجل منه براء، وسيحاسبه الله عز وجل حسابا عسيرا. هذا هو الهالك الخميني. الخميني او في كتاب اسمه زلال ما قبل الظهور، اسمع عشان خاطر تعرف ان الناس دمت فعلا بيثبتوا هذا الكلام وبيعترفوا به. وبيقولش هذا الخميني رئيس الثورة، بيقول لك بالحرف الواحد انني ادعي وبجرأة، ادعي وبجرأة مش خايف، ان شعب ايران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر هو افضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شعب الايراني في العصر بتاعنا افضل من مين؟ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين نصروا رسول الله، من المهاجرين الأنصار. فهو بهذا الكلام يكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فشل في تربية الايه؟ في تربية الصحابة، وهو هو قد نجح في تربية شعبه. فهو إذن نسأل الله عز وجل السلام. بنتدل عليهم يا جماعة، هذا الكتاب بتاعه أهو، يدعي أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نجح في تربية شعب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينجح في تربية الصحابة لأن الكل قد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أفضل شعبين معروفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته هم أهل مكة وأهل المدينة، أما هؤلاء الروافض فيحكمون بكفر هاتين. فيروون رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أهل مكة لا يكفرون بالله جهرا، وإن أهل المدينة الأنصار أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. يبقى إذن مرويات الصحابة عندهم لا يقبلونها بالمرة لأن الصحابة عندهم كفار والعياذ بالله رب العالمين. طيب الإجماع عند الشيعة، الإجماع عنده انتهينا من مسألة الإيه؟ السنة. من يلخص المسألة؟ أخي كده ربنا يطلق لسانه كده يلخص المسألة. تفضل. لا من الأول بقى احنا ما قلناش السنة عندهم هي، وبعدين موقفهم من سنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موقفهم من الأئمة، وبعد كده موقفهم من الإيه؟ من الصحابة. أنا فصلت لك هو. أنت تقولي الأولانية. ما صدر من قول أو فعل أو تقرير عن الإمام المعصوم. طيب السنة عن النبي عندهم ما الذي صح منها؟ ها؟ لا احنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن سيدنا علي أو ما كان من طريق الإمام علي. فما كان من طريق الإمام علي كم حديث؟ لا 250 صح منهم 40 حديث. خلاص كده وضح الأمر. طيب الأحاديث عن الأئمة، يعني لو قلت لك تحدث عن مثلا قول الشيعة في أحاديثهم المنسوبة للأئمة أولا يعتبرون أن الحديث هو ما رواه الإمامي المعصوم، هذا واحد. الثانية أن قول الإمام المعصوم كقول الله، ولكنهم غالوا في الأمر فقالوا بل هو قول الله عز وجل. فإذا كل حديث ورد عن الإمام المعصوم فهو إيه؟ فهو سنة. طيب مرويات الصحابة عندهم مقبولة ولا مردودة؟ مردودة. ليه؟ لأنهم يعتبرون الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. طيب مسألة الإجماع، دليل الإجماع يا شباب، الإجماع طبعا معروف المصادر المعتمدة عند أهل السنة، الكتاب، السنة، الإجماع. يبقى الإجماع المصدر الثالث من مصادر الإيه؟ من مصادر الحجية. فما دليل الإجماع؟ الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الإمام الترمذي بسند صحيح، الشيخ الألباني في صحيح سنة الترمذي، وفي كتاب أداب الزفاف، ولكن الرواية المروية عن أبي داود ضعفها الشيخ الألباني. طيب لا تجتمع أمتي على ضلالة، من القرآن. تفضل. أطيع الله أطيع الرسول؟ لا. لا ده ده عن السنة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا الآية مش واردة معنا في الإجماع، ده من الإجماع. ها تفضل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ها ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين هنا اللي هو الايه؟ الاجماع. نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. فالاجماع مصدر معتمد عند اهل السنة والجماعة، واهل السنة او اهل الاسلام لا يجتمعون على ضلال. اما الاجماع عند الشيعة فهو ما كان فيه الامام المعصوم. يعني مثلا جماعة اجتمعوا على امر ان كان فيهم الامام المعصوم يبقى اجماع، طب مفهومش الامام المعصوم يبقى مش اجماع. طب لو الامة كلها اجتمعت ومفهومش امام معصوم يبقى اجماع؟ لا يبقى مش اجماع. طب الامام المعصوم لو لوحده يبقى اجماع؟ ايوة اجماع، لو لوحده يبقى اجماع. يبقى الاجماع هو قول مين؟ قول الامام الايه؟ قول الامام المعصوم. بس هنسألهم سؤال، نقول لهم عندكم انتوا امام، عندكم الامام بتاعكم اسمه الامام الجواد، ووليتموه وزعمتم له العصمة وعنده خمس سنوات، فهل اذا قال الجواد وهو في سن الخامسة او السادسة او السابعة فهو لم يبلغ، هل اذا قال قولا وخالف فيه جميع الامة ما قولكم؟ قالوا هو اجماع وكلامه حجة، لانه لا ينطق عن الهوى حتى هو طفل، طفل صغير، وهذا من الغلو. يبقى اذا مسألة الاجماع عند الشيعة هو ايه؟ الاجماع ما كان فيه الامام المعصوم، ما كان فيه الامام المعصوم حتى ولو كان وحده. اما اذا اجمعت الامة على امر ولم يكن معهم امام معصوم فليس باجماع، اضرب به عرض الايه؟ اضرب به عرض الحائط كما يقولون. طيب ننتقل الى مسألة اخرى، توحيد الالوهية. سؤال، ما هو توحيد الالوهية؟ نعم، توحيد الله بأفعال حقا. تأمل توحيد الله بأفعال بإيه؟ أيوة ربنا يبارك فيه، نفس ما بين الأمرين، توحيد الله بأفعاله يبقى هو توحيد إيه؟ ربوبية بأفعاله، أي أنه الخالق الرازق المحيي المميت المعد المذل السميع وهكذا. أما توحيد أفعالي أنا فهي توحيد الإيه؟ الألوهية. طب ما معنى وحد الله بأفعالي؟ الوحيد الذي يستحق الإخلاص والعبادة هو الله عز وجل. يبقى توحيد الألوهية هو توحيد العبادة. نفصل تاني الأمر، توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، أن نعبد الله عز وجل. إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو توحيد ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية. أما توحيد الربوبية فهو أن نقر بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق، وهو الذي يرفع ويخفض ويبسط ويقدر، هذا هو توحيد الايه؟ توحيد الربوبية. طيب عقيدتهم في توحيد الألوهية يعني بمن يتوجهون بالعبادة، من يعبدون؟ إنهم كما يقولون يعبدون الله عز وجل. تعالوا معي لنشاهد من خلال كتبهم من يعبدون ولمن يلجؤون في وقت الشدائد. إنهم في كتاب الله عز وجل جعلوا كل نص يدل على التوحيد نسبوه إلى الأئمة، كل نص فيه لفظ التوحيد والنهي عن الشرك نسبوه إلى الأئمة. وضح كلامه، أوضح لك كلامه. يعني مثلا قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. الآية واضحة يا جماعة، معنى الآية لئن أشركت يا محمد في العبادة يحبط الله عز وجل عمل ولتكونن من الخاسرين. وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يحابي في توحيده أحدا من خلقه أيا كان هذا الشخص، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد لئن أشركت وهذا لم يحدث أحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. من الذي ستقطع رقبته في الآية؟ رسول الله إن تقول على الله عز وجل. فالآية واضحة، ولكن الروافض عليهم من الله ما يستحقون حولوا الآية بما يوافق مذهبهم فقالوا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد مع علي غيره في الولاية ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني لئن قدمت مع علي غيره في الخلافة والولاية ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ده كفر والعياذ بالله، ده الشرك عندهم. نعم ده الشرك عندهم، الشرك ان انت تشرك مع سيدنا علي غيره في الخلافة. طب ما سيدنا ابو بكر جه قبل سيدنا علي، وسيدنا عمر جه قبل سيدنا علي، وهكذا. طبعا هم لهم اقوال وتأويلات في هذه المسألة، لكن الشاهد كما ذكرت لاخواننا وهذا في كتابه الكافي في المجلد الاول صفحة 427. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الله عز وجل يخاطب المشركين فيقول لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. الشرك هنا واضح، أي أنكم أيها المشركون إذا أشرك بالله تكونون مع المشركين وتؤمنون بهذا الشرك. ولكن الروافض يقولون ولقد إذا دعي الله وحده كفرتم وإن تشركوا مع علي غيره تؤمنوا. والكلام طبعا موجه إلى من؟ إلى أهل السنة. وهذا في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي. ومش كده وخلاص، أصل قبول الأعمال عندنا أهل السنة إيه؟ لا الأصل يا جماعة، للأصل الأصل في قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة. ده ضمة شرطين، شرطين لقبول الأعمال. أنا بقول لك الأصل بقى. لا يا شباب كده ماشي، ها يعني أيوة صح، التوحيد. يعني هاب إن واحد دلوقتي بيعبد الله عز وجل وعنده شركيات كثير يقبل عمله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصل الأعمال عندنا، أصل قبول الأعمال عندنا هو الإيه؟ هو التوحيد. فالله عز وجل لا يقبله أي عمل إلا إذا كان العبد موحدا لله أولا، ثم شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. أما الروافض فيقولون إن أصل قبول العمل عندهم هي الولاية، أن تؤمن بولاية علي وبولاية الأئمة الإثنى عشر من بعد. يعني لابد تؤمن بالإثنى عشرية كلهم. دليلهم في ذلك ما ينسبونه إلى الصادق عن النبي، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلق وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. يبقى إذن أي واحد ينكر الولاية يبقى إيه؟ يبقى كافر عند الرافض. أيضا من لوازم توحيد الألوهية أن تؤمن وأن تعتقد أنه لا هداية إلا بيد الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما فيقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء من خلقه. ولكن الروافض يقولون لا هداية إلا بالأئمة، وهذا من الكفر. لا هداية إلا بالأئمة، دليلهم ما رواه الشيخ الصدوق الحجة عندهم في كتاب الأمالي، قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: بلية الناس عندنا عظيمة، بلية الناس عندنا عظيمة، إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فلا هداية للناس إلا من خلال الأئمة، معنى من خلال الأئمة يعني تعتقد عصمتهم، وتعتقد أنهم الذين يحلون ويحرمون، وتعتقد أنهم الذين سيفصلون بين الخلق يوم القيامة، وتعتقد أنهم بسببهم تكشف الكروبات وتنجى العبد من البليات. لا بد أن تعتقد هذه الأشياء، تعتقد أنهم المتحكمون في هذا الكون. مهلا مهلا، من أين هذا الكلام؟ سيأتي هذا الكلام إن شاء الله ولا تتعجب. يعني لو قلنا مثلا أن نؤمن بأنهم من الأولياء وبأنهم من المقربون إلى الله فنحن نؤمن بهذا، أما أن نؤمن بمثل هذا الأمر أنهم المتحكمون في هذا الكون، وأنهم الذين يحلون ويحرمون، وأنهم الذين يحكمون بين الخلق يوم القيامة، فهذه من سلطات الله ومن حكم الله عز وجل، لا يشارك فيه أحد غيره. واضح الأمر؟ أنا تألت عليك ولا الكلام في حاجة معي؟ طب صلى الله عليه رسول الله معلش، بس يمكن جرعة الشركة عندهم تقيلة شوي، بس لابد نعرف الشباب قبل ما نفاجأ بهذا الأمر. والله يحزنني أنه كنت أقول لإخواني الآن، يحزنني أن أروح مكتبات عامة ألاقي كتب الشيعة بدأت خلاص انتشرت ما بيننا هنا في مصر، وبدأت ناس تتشيع. فلابد إخواننا ما ياخدوش الأمر من باب الاستهتار أو من باب المعلومات الإضافية، لا، خد الأمر من باب الاعتقاد، ومن باب أن أنت في يوم من الأيام هتتحط في هذه المعمعة. يعني تخيل الآن، يعني أروح ألاقي مثلا كتاب للدكتور اسمه أحمد راسم النفيس، متشيع مصر، ودكتور في كلية الطب في المنصورة في قسم العظام، ودكتور في الجامعة، ورجل الآن بدأ ينشر كتب في المنصورة في كل مكان موجود. فتخيل ان بعض الناس ممكن يشتري الكتب دي وتقرا كلام مش اي واحد بيقرا، ده واحد بيحبر الكلام تحبير عشان يوصلك لماذا بالتشيع، مش بيخدعك، لا، ده بيحط لك السم في العسل عشان يوصلك اللي هو عاوزه. فلابد اخواننا يحفظوا الكلام دوت ويعرفوا الكلام دوت، وان شاء الله رب العالمين كما وعدتكم هتاخدوا كل كلمه بنقولها. فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا دعاة للحق حتى نلقى الله عز وجل. الامام يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. في كتاب الكافي للكلين، ومقصود أنني أركز على كتاب الكافي لأنه عندهم كصحيح البخاري عندنا. فطبعا لو واحد جه دلوقتي قال في صحيح البخاري حديث موضوع، حد هيسيبه؟ حد هيصدقه؟ طبعا لا. فعندهم في كتاب الكافي يقولون في رواية أبي جعفر أن الله عز وجل لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، خلق الثلاثة، فمكثوا ألف دهر. يبقى الثلاثة دول ما تتخلقوا قبل خلق الإيه؟ خلي بالك احنا عندنا ما بيننا وما بين الصوفية مشكلة، وهي مشكلة النور المحمدي، أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق قبل جميع الخلق. طبعا الكلام ده باطل، لا، الشيعة بقى بيقولوا ان الخلق قبل جميع الخلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ألف سنة، ثم خلق الله عز وجل الكائنات بعدها وخلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم. يبقى ربنا فوض أمور الخلائق لمين؟ ها؟ للثلاثة، مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة رضي الله عنهما. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. يبقى إذن الثلاثة يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. والسؤال الآن، فأين الله عز وجل؟ سلطة التحريم وسلطة التحليل سلطة من؟ سلطة الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يحل وهو الذي يحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا به على الله الكذب. فهذه من أعظم الفرق، أنهم ينسبون إلى هؤلاء الثلاثة وهم من هذا القول براء، ينسبون إليهم الحل والتحريم. اسمع بقى الفتوى الخطيرة جدا، ويعني النفر لا يظن مسلم على وجه الأرض يقوله، وإن اعتقدها شخص كفر بالله رب العالمين. أنا بقولها لبعض الناس فقال لي على فكرة أنا عشرت الفرقة دي، في كتاب أجوبة الاستفتاءات للسيد علي الحسين الخامنئي، الخامين اللي هو معروف اللي هو مرشد الثورة الإيرانية الموجود حاليا اللي تولى بعد اللي تولى بعد الخميني، هو المتحكم في جمهورية إيران عموما. سؤال ورد إليه، نص هذا السؤال: هناك فرقة تسمى علي اللاهية، علي اللاهية، يقولون أن عليا عليه السلام ليس إلها ولكنه ليس بأقل من إله، فما قولك في هؤلاء؟ بيقولوا أن سيدنا علي ليس إلها ومع ذلك ليس أقل من إله، يعني إيه الكلام ده شباب؟ فزور مش كده؟ نعم؟ لا مش كده خالص. يعني ليس إله يعني ليست له ذات الإله، ليست له ذات الإله، ولكنه ليس بأقل من الإله في إيه؟ في سلطته وفي تحكمه. فما قولك في هذا؟ اسمع الفتوى لأكبر مرجعية شيعية في العالم، يقول: إذا كانوا غير قائلين بشريك لله الواحد المنان المتعال، يعني إن كانوا بيقولوا إن هو يعني مش إله وإن هو مش شريك لربنا فليسوا مشركين، يعني معنى كده ان كلامهم ليس باقل من اله صحيح؟ ايوة كده كلامهم صحيح. فشوف وصل الغلو لدرجة انهم شاركوا عليا رضي الله عنه الله عز وجل في الايه؟ في الالوهية، في الالوهية في الصفات والخصائص، مسألة التحكم مسألة الرزق ومسألة النفع والضر، اذا علي رضي الله عنه يتحكم في الخلق. الاستغاثة بالائمة هذا ايضا من تفسير الالوهية، لا يستغاث الا بالله عز وجل. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. من توحيد الألوهية أنه لا يستغاث إلا بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فما هي الاستغاثة عند الشيعة؟ إن الروافض يستغيثون بغير الله جل وعلا، وهذا واضح جلي في أكثر من كتاب، ولولا خوف الإطالة لأتيتكم بجميع المراجع. هذه الموسوعة بحار الأنوار، هذا الكتاب موجود كما قلت لحضراتكم في كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، 111 مجلد، موسوعة كبيرة جدا عنده. في الجزء 94 صفحة 29: إذا كانت لك حاجة عند الله عز وجل وتريد أن يقضيها الله عز وجل منك، فهل ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب اقض لي حاجتي، أم هل تصلي لله عز وجل ركعتين تسأل الله عز وجل فيهما، أم ماذا؟ إنهم لا يجيبون بهذه الإجابات، ولكنهم يجيبون بإجابة غريبة عجيبة. اسمع هذه الإجابات وهذه الرواية، رواية الرقعة، وهي رواية من أصح الروايات عندهم. إذا كانت لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله، اكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها بعجينة من طين، يعني هالطين وعجن فيه الورقة دي، الورقة طبعا مكتوب فيها دعاء طويل يطول المقام ذكر صفحة كاملة تذكر فيها الدعاء ده. المهم تعجن الورقة الطين وترميها في نهر جار أو في بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى، يا ريت ما يقولوا تصل إلى السيد، مع كل هذا الشرك أن أنت ترمي الورقة على قبر أو ترميها في بحر أو ترميها في بئر، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه، والله بكرمه لا يخيب أملك. يبقى من اللي هيقضي حاجتك؟ السيد اللي هو الإمام المعصوم، لأن النسخة اسمها إيه؟ نسخة رقعة إلى الإمام عليه السلام، يعني احنا ما بنفسرش بمذهبنا. يبقى من اللي هيقضي لك الحاجة؟ الإمام عليه السلام كما يقولون. طبعا هو في محاضرة إن شاء الله عقائد الشيعة والعقائد السابقة مقارنة، يعني نقارن بين عقائد الشيعة والعقائد السابقة للأمم السابقة. طبعا دي نفس عقائد الهنود أتباع كريشن، اللي كل ما يعوزوا حاجة يقوموا كاتبين الحاجة بتاعتهم ويقوموا رمينا البحر ويقولوا إن الحاجة دي هتوصل للمين؟ لكريشنا، وهو هيفضل إيه حاجتنا. فطبعا هم الروافض خدوا العقيدة منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاته إذا أصابك مكروب أو إذا أصابك هم وغم فعليك بهذه الصلاة التي إن صليتها فإن الله عز وجل يكشف همك ويفرج كرب. ما هي هذه الصلاة؟ صلاة تسمى بصلاة الاستغاثة بالبتول صلى الله عليه وسلم، البتول اللي هي فاطمة الزهراء، يسمونها بالبتول. يبقى إذن عندهم صلاة تسمى بصلاة الإيه؟ بصلاة البتول. هتعمل إيه في صلاة البتول؟ هتصلي ركعتين، وإذا سلمت كبر 33 وسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، ثم اسجد 100 مرة وقل. هتسجد كم مرة؟ 100 مرة بعد الصلاة، يعني هتقعد وتسجد، تقعد وتسجد 100 مرة، وتقول إيه؟ يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها 100 مرة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض ثم قل: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. فأين الله عز وجل؟ أين الله؟ سبحان الله، 100 مرة يسجد يقول: يا مولاتي أغيثيني، ثم يمسح وجهه في التراب: يا مولاتي أغيثيني، ثم يمسح خده الأيسر ويقول مثل هذا الكلام. هل لا قال هذا الكلام لله رب العالمين؟ وإن هذا والله هو الكفر الصراح. طبعا الكلام في مفتاح الجنان، الكلام في مفتاح الجنان. طبعا هناك صلاة تسمى بصلاة الحج وهذه أيضا صلاة فيها شركيات رهيبة. في كتاب يسمى نجاة الهالكين للإحصائي، طبعا عشان إخواننا يشوفوه، هذا جلد الكتاب نجاة الهالكين، وهذا النص: حتى نعلم أنهم قد أوصل أئمة إلى مرتبة الله عز وجل. النص يقول: إحاطة أمير المؤمنين عليه السلام بالأشياء جزئيها وكلية، أي أن علي عليه السلام يحيط بكل ما في هذا الكون، فأين الله عز وجل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك لنفسه شيئا، ولكن هؤلاء يقولون إن الذي يتحكم في الكون والذي يعلم جميع ما في هذا الكون هو الإمام علي رضي الله عنه، وهذا إن اعتقدوه أيضا فهو كفر بالله رب العالمين. وأيضا لا يطاف من التوحيد الألوهية، لا يسجد إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله، ولا يدعى إلا الله عز وجل. فهل يطوف الروافض لله؟ وهل يحجون لله؟ انتوا فاكرين الفتوى اللي قلناها الاسبوع الماضي؟ فاكرينها بتاع السيستاني كان بيقول ايه في الحج لما المرأة سألته؟ بس بلاش النواصب انت تقولها يعني. نعم، ان بتسأله بتقول له طفت مع طهت عن قافلة بتاعتي، فطفت مع اهل السنة اللي هي بتسموهم النواصب، حكم حج؟ قال له حج باطل، لابد ان تعيد ايه؟ ان تعيد حج. طيب، طبعا عندهم فتوى في كتاب بحار الأنوار وفي غيرها من الكتب، وقد ادخرتها في حديث الشيعة والأئمة، يقال: هب أن قبر الإمام كان عكس اتجاه القبلة، يعني القبلة هي وقبر الإمام هناك هو في الآخر، فكيف يصلي العبد؟ قالوا: يجوز للعبد أن يستدبر القبلة ويتجه إلى القبر ويصلي وصلاته صحيحة. هذا في كتاب بحار الأنوار، ان انت تدي ظهرك للايه؟ للقبلة وتصلي باتجاه القبر. الحج الى المشاهد عندهم اعظم من الحج الى بيت الله. المشاهد اللي هي ايه؟ مشهد الكاظم، مشهد الصادق، مشهد الامام الحسين، وغيرها من المشاهد. في كتاب كامل الزيارات لعباس قم وهو امامهم العلامة بيقول: قبلة المسلمين ذليلة لكربلاء، ولولا كربلاء لأدخلها الله نار جهنم. يعني الكعبة ذليلة لكربلاء، ولولا كربلاء ربنا يدخل الكعبة فين؟ جهنم. أين عقول هؤلاء القوم وهم يقولون هذا الكلام؟ طب اسمع الكلام ده بقى في نفس الكتاب: أجر زيارة قبر الحسين، عشان تعرف ليه الرافض بيجي يزور قبر الحسين، ومعلوم ان هم بيجوا قبر الحسين، قبل القبر ب 200-300 متر يمشي على ايده وركبته ويقعد يبكي ويلطم وهو ماشي على ايده وركبته ويقول: يا حسين يا حسين. طب ثواب هذه الزيارة؟ يقول عن ابي جعفر الباقر قال: من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامة. اسمعوا الثواب يا اخوانا عند هؤلاء اللي يزور قبر عاشوراء يوم الايه؟ يوم المحرم، لقي الله عز وجل بثواب 1000,000 حج، يعني 1,000,000 حج، و1000,000 عمرة، و1000,000 غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج او اعتمر او غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش اي حج ومش اي غزو مش اي عمر، ده مع مين؟ ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد الطب بيت الله عندهم ليست له أي قيمة. أكن اللي يروح لقبر الحسين يزوره أفضل من اللي يطب بيت الله ويزور بيت الله 1000,000 مرة. فيا سبحان الله، الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، واللام هنا لام الأمر، أي لا طواف إلا ببيت الله، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولكنهم يشدونها إلى قبر الحسين. ومن الآخر، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة اسمها: أين رأس الحسين؟ أين رأس الحسين؟ وبيثبت فيها أن الرأس مش موجود هنا خالص بالمرة. في كتاب كامل الزيارات للصدوق إن الله عز وجل خلق أرض كربلاء. أنت عارفين أرض كربلاء اللي هي اللي هي في العراق، اللي هي في العراق. إن أرض كربلاء خلقت قبل أن يخلق الله الكعبة 24,000 عام. ربنا خلقها قبل ما يخلق الكعبة 24,000 عام، وقدسها وبارك عليها، فما زالت من الأماكن المقدسة المباركة، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل مكان في الجنة ويجعل ساكنيها أفضل ساكن أهل الجنة. ده فين يا جماعة؟ ده في كربلاء. ومن زار قبر الإمام في كربلاء في يوم عرفة فهو أفضل من وقف على عرفة 70 مرة. يعني بدل ما تروح تحج، لا، أقف على كربلاء، روح عند كربلاء وزور قبر الإمام علي هناك، يبقى ده أفضل لك من الحج ببيت الله كم مرة؟ 70 مرة. طبعا الكلام كتير في هذه المسألة. طيب، أمنية الملائكة عند الروافض، ما هي أمنية الملائكة؟ إن الملائكة كما أخبرنا الله عز وجل يستغفرون المؤمنين ويدعون لهم ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لهم وتب عليهم الآيات. فما هي أمنية الملائكة عند الروافض؟ قال الصادق: ليس ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهو يسأل الله عز وجل في زيارة قبر الحسين. كل الملائكة في السماء وفي الأرض يسألون الله عز وجل أن يزوروا قبر الحسين. طيب، أيوة، لا، دخل بالك، إن دل فيدل على أمر خطير. إن كانت كل هذه الأفضلية لقبر الحسين، فتخيل الآن اتجاه الشيعة لمصر. يبقى الشيعة مش أي بلد، ده 1000 حج و1000 عمر و1000 غزو مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده ان اول بلد نفسهم ياخدوها هي مصر، فهي عندهم من الاهمية بمكانه، مش هيسبوه، ده هو نفسهم يوصلوا له عشان خاطر يوصل. طب تعالى بقى نشوف تربة الحسين والاماكن دي. قال الصادق: في طين قبر الحسين شفاء من كل داء وهو الدواء الاكبر. اي واحد بيشتكي من اي مرض يروح في تربة الايه؟ الحسين. وقال الصادق عليه السلام: حنكوا اولادكم بتربة الحسين فانها امان من كل داء. حنكوا اولادكم من قبر الحسين فانها امان من كل داء. طبعا هذا الكلام ورد في روضة الواعظين للنيسابور، يعني الكلام كلامهم مش كلامنا يعني. فإذا هم في شرك الألوهية قد أشركوا بالله رب العالمين، وسبحان الله وصل بهم الغلو والدرجة أن أي دعاء لا يستجاب إلا بالأيمة. أنت تعرف مين اللي نجى نوح من الطوفان؟ مين يا جماعة؟ الله، الله عز وجل. ومين اللي نجى سيدنا إبراهيم؟ الله. ومن اللي نجى سيدنا عيسى؟ الله عز وجل، من مكر اليهود. ولكن عند الروافض ليس الله عز وجل هو الذي نجى هؤلاء الأنبياء، ولكن الذي نجاهم هو الإمام علي، أو هو الإمام الحسين بن علي. أنت بتقول إيه؟ ده كلام خطير، ده كلام اللي يعتقده روح جهنم. أكلمه تزعلين ليه؟ بحار الأنوار العلامة المجلسي الجزء 11 صفحة 69. ما يمكن الكلام ده أنت جايبه من عندك؟ ما احنا قلنا يا جماعة هذا البرنامج بتاعهم، البرنامج اللي جاي من إيران ذات نفسها، الإصدار التالي، يعني جاي من إيران. بيقول إيه؟ بيقول عن الرضا عليه السلام، قال: لما أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنا الغرق. يبقى دعا باسم مين؟ باسم سيدنا علي وباسم سيدنا الحسين. ولكن أين علي من سيدنا نوح عليه السلام؟ وأين الحسين من سيدنا نوح عليه السلام؟ هم فين؟ هما بيعتقدوا يا جماعة ان هما موجودين قبل الخلق بكم سنة؟ ب23,000 سنة، صح كده؟ 23,000 سنة. فبيقول: لما اشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي ابراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار بردا وسلاما عليه، وان موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله الله يبسا، وان عيسى عليه السلام لما اراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجاه الله من القتل، ووالله من دعا بنا افلح ومن دعا بغيرنا هلك. يبقى اذا هؤلاء الانبياء كانوا لا ينجون إلا بعد أن دعوا هؤلاء الأئمة. وعندهم باب يقول باب أن دعاء الأنبياء يستجاب بالتوسل بهم والتشفع، أي بالتوسل بمين؟ بالأئمة. في كتاب التعليق على الفوائد الروضوية للهالك الخمين للخمين يقول إن جبريل عليه السلام سأله ربه فقال له يا جبريل من أنا؟ فقال أنت أنت وأنا أنا. سأله الله عز وجل مرة ثانية يا جبريل من أنت؟ فقال له أنت أنت وأنا أنا. والثالث قال له أنت أنت وأنا أنا. فأنزله الله عز وجل من ملكوت الكبرياء وملكوت العظمة وأخذ يحترق وهو يصير ويصرخ. من الذي يصرخ؟ جبريل عليه السلام أمين وحي السماء الذي أرسله الله إلى الأنبياء سيد الملائكة، يصرخ وهو ينزل ويحترق بالنار. فمن الذي نجى جبريل عند هؤلاء من النار؟ إن الذي نجاه من النار هو الإمام علي رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل السلامة من مثل هذا الكلام. فوالله إن هذا الكلام يعني الإنسان ليشمئز ويذكر مثل هذا الكلام، ولكن من باب أن نعلم إخواننا عقيدة هؤلاء في هؤلاء الأئمة يدعون لهم العصمة المطلقة، حتى الملائكة ينجون بسبب شفاعة وتعليم علي رضي الله عنه، فلولا علي لهلك جبريل. وهذه الرواية واضحة، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم في قراءتها. في كتاب سليم بن قيس الهلالي يروون عن الإمام علي رضي الله عنه، وهذا واضح في الغلو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والنبي براء من هذا الكلام، إن حول العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطاعة لعلي بن أبي طالب، والبراءة من أعدائه، والاستغفار من شيعته، والاستغفار لشيعته. تسعين ألف ملك يدعون للإمام علي ويدعون لأتباعه ويتبرؤون من مخالفيه. وطبعا الكلام مقصود به أهل السنة. ومن الغلو أيضا أن كل نبي سيسأل يوم القيامة، ومعلوم عند أهل السنة أن كل نبي سيسأل يوم القيامة، لكن بماذا يسأل النبي؟ بماذا يسأل النبي يوم القيامة؟ هل بلغ؟ هل بلغ؟ فيجيب جميع الأنبياء نعم، ولكن الروافض يقولون إنهم سيسألون سؤالا غير هذا السؤال، سيسألون هل تؤمن بولاية علي أم لا؟ فإن أجاب بنعم دخل الجنة. طب وإن أجاب بلا؟ هرواه. سبحان الله، حتى الأنبياء سيسألون عن ولاية علي. بالراحة شوية، ده الإمام علي تبع لمين؟ تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تابع الله هل تؤمن به أم لا؟ هذا غلو كبير، أي أنهم أوصلوه إلى درجة أعلى من درجة الأنبياء. وسيأتي مثل هذا الكلام إن شاء الله. خذ بقى رواية طويلة، إن الله عز وجل توحد في ملكه فعرف نفسه ثم فوض إليهم أمره وأباحهم جنته، والذي نفسي بيد، الكلام منسوب إلى هؤلاء، والذي نفسي بيد ما استوجب آدم أن يخلق الله وينفخ فيه من روح ويتوب عليه ويرده إلا باعترافه بولاية عليه، وما رأى إبراهيم ملكوت السماء والأرض إلا بالاعتراف بملكوت علي بولاية عليه، وما كلم موسى تكليما إلا بالاعتراف بولاية عليه، وما تنبأ نبي قط إلا أقر بولاية علي. فعلي، اسمع الكلام، فعلي ديان هذه الأمة والشاهد عليه والمتولي لحسابها، وهو صاحب السنام الأعظم وطريق الحق الأبهج وصراط الله المستقيم، به يهتدى من الضلالة ويغسر به من العمى، وبه ينجو الناجون، وبه يؤمن من الخوف، وبه تمحى السيئات ويدفع الضيم وتنزل الرحمة. اسمع، وهو عين الله الناظرة وأذن الله السامعة ولسان الله الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرحمة، ووجهه في السماوات والأرض، وجنبه الظاهر اليمين، وحبله القوي المتين. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. أين الله إذا؟ أين الله إذا؟ إنهم أعطوا للإمام علي رضي الله عنه كل صفات الإله، فماذا يفعل الله في خلقه عند هؤلاء؟ إن كان علي هو الذي سيحكم يوم القيامة، وهو ديان يوم القيامة، وهو الذي به تنفك الكرب، وهو الذي يحرك الكون كله، إن صوت السحاب السماء وصوت الرعد وصوت البرق ليس بصوت عادي. أتدرون صوت من؟ صوت الإمام علي عند هؤلاء. حتى صوت الرعد والبرق جعلوه صوت الإمام علي. أما عقيدتهم في توحيد الربوبية ولا أطيل على حضراتكم إن شاء الله حتى نقوم إلى الصلاة. توحيد الربوبية معناه توحيد الخلق، أن الله عز وجل، أننا نعترف بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، وهو مدبر أمره، وهو المتحكم فيه، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يفعل ما يشاء سبحانه، له مطلق الأمر، فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي أمات. هذا هو توحيد الربوبية، نعترف لله عز وجل بذلك. ما من ذرة في هذا الكون إلا والله عز وجل متحكم فيها ويعلمه. فهل هذا هو توحيد الربوبية عند الروافض؟ لنرى من كتبهم ومن مراجعهم. في كتاب الكافي أن الله عز وجل خلق فاطمة ونسلها فأضفى عليهم من نوره. إذن فاطمة رضي الله عنها ونسلها عند الروافض قد أخذت شيئا من نور الله. يعني معنى الكلام ده إيه؟ يعني معناها أن أصبح لهم سلطة مطلقة وقدرة من قدر الله عز وجل العجيبة التي لا يقهرها أحد، أصبح لهم التحكم. طب جبت الكلام ده منين؟ جبتهم الدليل من كتاب الكافي، أصح كتاب عندهم، أن رجلا ما فحزن عليه أخوه حزنا شديدا، وكان من خؤولة الإمام علي، أي من أخواله من بني مخزوم، فذهب إلى علي قال له: علي، تريد أن أحيي لك قريبك؟ قال: نعم. فارتدى بردة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى القبر فلملمت شفتاه بكلام، ثم ضرب القبر بقدمه، فخرج إنسان من القبر وهو يقول بلسان الفرس، أي يتكلم بلسان الفرس كلام عجيب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ أنت مش ميت وبتتكلم بالعربي، أمال بتتكلم بالفارسي ليه؟ قال: بلى. خلي بالك الشاهد، الأمر فيه شاهدين، الشاهد الأولاني أن سيدنا علي أحيا الموتى، والشاهد الثاني: ولكننا متنا على سنة فلان وفلان، أي على سنة أبي بكر وعمر، فانقلبت ألسنتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلي عند هؤلاء قد أحيا الموتى، وعلي لو أقسم على الله عز وجل أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم الله عز وجل. هذا الكلام في بحار الأنوار. وعلي رضي الله عنه له الدنيا والآخرة يتصرف فيها كيفما يشاء. من المتصرف في الدنيا والآخرة؟ الله. ولكن عند هؤلاء علي. انتوا عارفين الكلام ده زي مين يا جماعة؟ خدوه منين؟ من النصارى. النصارى يقولوا الأول بعصمة القسيس وعصمة الباب، هم يقولوا بعصمة الأئمة. النصارى يقولوا أن لا يتحكم في الخلق يوم القيامة، وأن من بيده مقاليد الأمور، وأن الذي سيدخل الجنة والنار هو المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هنا برضك الروافض قالوا نفس الكلام، إن الله يحكم بين الخلق يوم القيامة، وأن الذي له الآخرة والدنيا هو علي رضي الله عنه. شفت الكلام؟ إيه الفرق يا جماعة؟ الفرق شخصيات، شخصيات. طيب علي له الدنيا والآخرة، ما الدليل؟ ما ورد في كتاب الكافي: يا أبا محمد، علي رضي الله عنه يقول شخص وهو منه براء، لم يقل هذا كذب على الأئمة رضوان الله عليه: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث يشاء؟ فأين الله بعد هذا الكلام؟ في كتاب الرجع للاسترابابي، وطبعا الرجع أي راجعة المهد المنتظر. ويا أخوانا لابد تعرفوا زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن المهد المنتظر هيجي يقضى على مين؟ على أهل السنة، على أهل السنة. يا إمام، عندما سئل أبو جعفر: يا إمام، ما تقول في أهل السنة أن أقتلهم؟ قال: لا، فإن قتلتموهم فسيقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم أي من الروافض خير من ألف رجل منهم. ده الواحد منكم من الشيعة أفضل من ألف واحد سن، فليه تضيعوا نفسكم؟ طب فما العمل؟ قال فدعوهم إلى الإمام، الإمام هو اللي يخلص عليهم. الإمام اللي هو مين؟ المهدي المنتظر. في هذا الكتاب ما هو الكلام عن المهدي؟ يقولون بأن المهدي له الكرة بعد الكر والرجعة بعد الرجع، وهو صاحب الرجعات والكرات. أنا أمين الله، على لسان المهدي يقول أنا أمين الله وخازنه، وعيبة سره وحجابه ووجه وصيراته وصراته وميزانه، وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق، وأنا أسماء الله الحسنى وصفاته العلم. والله ما سمعنا هذا الكلام إلا من أناس قد ابتعدوا عن الله حق البعد. يعني المهدي المنتظر هينزل عشان يقول الكلام ده؟ طبعا من كلامه يعني أنا صاحب الرعد والبرق والظلم والأنوار والرياح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر، وأنا الذي أهلكت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وأنا الذي ذللت الجبابرة، وأنا صاحب مدين ومهلك فرعون ومنجي موسى عليه السلام، وأنا القرن الحديث، وأنا فاروق الهمة الأمة، وأنا الهادي إلى الضلالة، وأنا الذي أحصيت كل شيء عددا. فأين الله عز وجل؟ وصل بهم الغلو إلى هذا الأمر أنهم يفصلون الله عز وجل عن خلقه، ويجعلون أشخاصا معينون يتحكمون في أمر هذا الكون في كتاب الاختصاص لشيخهم المفيد، وهذا هو أكبر شيخ عندهم بعد العلامة الحلي كما يسمون. يقول أن علي رضي الله عنه يعرج كل يوم إلى الله عز وجل في الفردوس الأعلى، وينزل إلى هذه الأرض ليحكم فيه، ويقول بأن الوحي ينزل على الإمام علي، الوحي ينزل على الإمام علي، ومعلوم أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء ينسبون النبوة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النماذج كثيرة، لكن حتى لا أطيل عليكم أسأل الله عز وجل أن يسلمنا من مثل هذه الأمور. أيها الأحبة، هذا قليل من كثير، والله لولا الإطالة لذكرت لكم جميع الأمثلة. هؤلاء هم الروافض على حقيقته، وهذا هو اعتقادهم ومذهبهم، والله كما قلت لكم إنني ما أحضرت مرجعا من مراجعهم إلا من مراجعهم المعتمدة المعتبرة عندهم، إلا من مراجع علمائهم الكبار. يعني ليس شخصا مغمورا نقلت عنه، ولكن نقلت من كلام علمائهم الكبار. فيا أهل السنة، هل نستفيق من هذه الغفوة؟ هل ندرك الخطر الذي يأتي إلينا في هذه الأيام؟ أي نعم، إني أعلم أن بعض الجالسين الآن يقولون إنك تفجر جرحا جديدا، فنحن قد سمعنا عن الأمريكان، وقد تجرعنا منهم الكثير، وقد تجرعنا من اليهود الكثير، فما بالك تنكأ جرحا جديدا؟ أقول لكم والله ما أريد بهذا الأمر يعني أن أحدث ضجة أو أن أتكلم في أمر ليس موعده، ولكن الكلام لا بد منه الآن. إن الروافض كما هو معلوم سلموا بغداد إلى الأمريكان، ثم بعد ذلك انقلبوا على أهل السنة. لك أن تعلم أن هذا الرجل الذي كان يقاتل في بداية الأمر الأمريكان انقلب الآن تماما، وبدأت حربه متجهة إلى الأمريكان إلى أهل السنة، وبدأ ولاؤه إلى أهل السنة وهو مقتضى الصدر. وهذا الرجل السستاني رئيس الشيعة في العراق قد أفتى بما لا تقية فيه بأن أهل السنة نجف، وبأنه يحرم قتال الأمريكان ولا يجوز أن نناصبهم العداء، فمن نقتل؟ قال اقتل الناصبي، فإن قتله قربة عند الله، والناصبي عندهم هو السني. إنهم قتلوا الآن من إخواننا في العراق ما يزيد على 700,000 أو يزيد، إن كثيرا من الجثث الآن المرمية هي من إخواننا من أهل السنة. أيها الأحبة، إن إخواننا الآن يعيشون أزمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. إن الجميع اجتمع الآن في بغداد على قتل إخواننا من أهل السنة لا مواراة. إن الأطفال يقتلون، ولا ذنب لهم إلا أن أسماءهم هي عمر وأبو بكر ولو كانت أسماءهم هي جرجس أو غيرها من أسماء النصارى ما قتل. وإن نساء المسلمات الآن أصبحنا يغتصبن وأصبحت يهدد بهن أزواجهن. الأمر خطير حتى الأكراد، فقد استطاع الأمريكان أن يجندوا الأكراد العلمانيين الذين لا يعرفون عن صلاح الدين شيئا، جندوا منهم الكثير، وقد اتجهوا إلى بغداد الآن ليقضوا على إخواننا في أهل السنة. فالحرب شديد. ثم نسأل إخواننا ونقول لهم إن الشيعة قد غزوا بلاد الخليج الآن، فمعلوم أنهم انتصروا في الانتخابات التي عقدت في البحرين، ومعلوم أن مؤتمرا كان سيعقد في الكويت الأسبوع الماضي لمناصرة أهل السنة، ولكن توقف هذا المؤتمر عن العمل نظرا لأن المتحكم في الأمر هم الروافض. ومعلوم أنهم الآن هذا الرجل الذي كان يغضب له البعض وكانوا يقولون إنه صلاح الدين الأيوبي، هذا الرجل حسن نصر الله أصبح الآن كل هدفه أن يقلب النظام في لبنان حتى يجعلها شيعية. وإن سوريا الآن هذا الرجل الذي يحكمها النصيري، إن سوريا الآن قد اتجهت إلى إيران، ومعلوم أنه إذا اتجهت سوريا إلى إيران فإن الروافض سيضعون كل ثقلهم في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين. إن كل سفارة الآن لإيران في بلاد العالم جميعا ما هي إلا وكر من أوكار نشر التشيع. فيا أيها الأحب، إن كانوا هم مستيقظون، وإن كانوا يعملون لنشر مذهبهم ليل نهار، وإن كانوا ينفقون خمس إنتاج دولة كاملة، الخمس الإيراني ينفق على نشر المذهب الشيعي، وإن كانوا يجندون الأتباع، وإن كانوا يرسلونهم إلينا ليل نهار، وبعد ذلك كله لا نتكلم، لا نعلم الناس، فنقول مهلا مهلا، علم أولادك الخطر القادم، فالخطر القادم هم الروافض. حتى الأمريكان الآن أصبحوا يخافون من الروافض لأنهم يرون أن الروافض خطر عليهم، لأنهم الآن يريدون أن يطردوا الأمريكان من بغداد ومن العراق حتى يستولوا عليهم. والأعظم من ذلك أنهم الآن يسعون لتحقيق ما يسمونه بعودة المهدي المنتظر، وعودة المهدي المنتظر لن تتم إلا بعد القضاء على الجزء الأكبر من أهل السنة في العالم. وسيأتي المهدي، وإن شاء الله هذا سيكون حديثا بالتفصيل عن مهدي الشيعة، وسيأتي بسرب من الطائرات كما يقولون، وسيتكلم بلغة فارسية، وسينزل، وتخيل، وسينزل بنجمة داوود، ومعروف أن نجمة داوود هي شعار اليهودية، وسينزل لا ليحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليحكم بشرع داود عليه السلام. ومعلوم من هو داود بالنسبة إلى اليهود، ومعلوم من هو داود عليه السلام بالنسبة إلى أهل السنة. فلك أن تعلم أن خيار المهدي وأن غالب شيعة المهدي عند الشيعة سيكونون من الروافض ومن اليهود، فهم قد اجتمعوا مع اليهود على حربنا. فهل استفقنا أيها الأحبة؟ وهل علمنا الناس؟ وهل بصرناهم؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ومعذرة على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.